حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عايف ذكرك كل هدوم ورايد ننساك، مشهد يطلع لي بكل لبسة لابسها وياك. محتاجك كلش هالفترة ومفتقدك حيل، تخلص دمعات واغنيتي وما يخلص الليل. عودت نغفى على صوتك، يلا هسه شلون انام بعد ذيك العشرة كلها البينا يظل بالسلام. عودت نغفى على صوتك، يلا هسه شلون انام بعد ذيك العشرة كلها البينا يظل بالسلام. على القلت تشوف انت استحق هذا الكلام. ادري ليك تريد تبكي، انت وحده تعلمت كل شارع قبل اذكر ضحكت وياك، رجعت لوحدي بي ابكي. وادور عن شخص مثل اسمك احجي وياه، واتخيل ملامح وجهك منحجي. مو حرام مو حرام. لا تشمت الناس بينا وخلي للعشرة احترام، تعرف ايامي بدونك منتشر بيها الظلام. لا تشمت الناس بينا وخلي للعشرة حرام، تعرف ايامي بدونك منتشر بيها الظلام. على القلت تشوف انت استحق هذا الكلام. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.